قل لي هل يصلح الكون بأكثر من إله؟ قل لمن يرتجي العبد إذا رفعت يداه؟ إن علمت بأن ربا فوق كل الآلهة كيف إن جسمت خطوبي. راح أختصركم بخمس دقائق اللي حكيناه الدرس الماضي. طبعا اللي ما حضر الدرس الماضي وما سمعوا ما راح يفهم علينا يعني لأنه ما راح نفصل. طيب نحن ذكرنا يا أخوان الكرام من حوالي ثلاث دروس أن نشأة الكون فيه ثلاث مذاهب: في النظرة المادية وفي النظرة الإلهية، صح؟ وفي النظرة السفسطائية اللي بتقول يعني تنكر حقائق الأشياء. يعني في ناس بتقول أخي الكون غير موجود أصلا، هناك ناس تقول الله هو الذي خلق الكون، يسمون نسميهم الإلهيين أو الكونيين. وفي ناس تقول الطبيعة أو المادة، الانفجار الأكبر، البينج بانج أو ما شابه ذلك. نظريات كثيرة في وجود العالم. في ناس بتقول العالم أوجد نفسه بنفسه. هذه النظريات نحن حكينا عدة أشياء. الدليل الأول يا أخوان الكرام ذكرنا رجحان الشيء على غيره بلا مرجح، هي قواعد عقلية. طبعا هذا من يقول إن الكون حادث وليس له محدث نقول له رجحان الشيء على غيره بلا مرجح مستحيل. تمام يا أخوان الكرام؟ طيب إذا قلنا إن الكون قديم نحتاج إلى شو؟ التسلسل. التسلسل يا أخواننا بالنسبة للشخص اللي ما حضروا منكم، خلينا نختصره هيك سريعا. طيب ضربنا مثال في الدرس الذي مضى. طبعا الذي يقول الكون حادث نستخدم قاعدة وليس له محدث، نستخدم قاعدة رجحان الشيء على غيره بلا مرجح مستحيل. الذي يقول الكون قديم متسلسل في جانب الماضي ليس له أول هو أزلي، مثل ما قال الشيخ معتز، ما المشكلة أن نفرضه أزلي؟ شو منقول؟ منقول هذا يؤدي إلى القول بالتسلسل في المؤثر. التسلسل في المؤثر مستحيل. ضربنا مثال على ذلك، قلت لك أخي هذا الزلمة اجل عندي بده مبلغ من المال، قال لي أخي أعطيني مبلغ من المال، قلت له لن حتى يأذن هذا الشخص. الإشكال من وين؟ أظن داخل مظبوط. طيب قلت له أنا ما راح أعطيك مبلغ من المال حتى يأذن زيد. إذا زيد أذن، قال لي أخي أنا أذنت لك أن تعطيه المال، المال شو منسميه؟ متأثر. وزيد شو منسميه؟ مؤثر. ده نتصور العملية ثلاثية. جيت لعند عمر قال لي أعطيني مبلغ من المال، قلت له لن أعطيك مبلغ من المال حتى يأذن أنس. أنس قال أنا لا آذن له حتى يأذن نور. أذن نور بإعطاء المبلغ من المال، وصل مبلغ المال إلى عمر. مبلغ المال ماذا نسميه؟ متأثر. هذا الشخص هو عمليا مؤثر ومتأثر، يعني متأثر بهذا بقرار هذا ومؤثر في غيره. بس القرار الأساسي لمن؟ للمؤثر الأول اللي هو نور. تمام؟ لو فرضنا وجود السلسلة إلى ما لا نهاية، هاي بسموها بالعقيدة أو بالمنطق القول بالتسلسل يؤدي إلى فراغ الوجود. قاعدة القول بالتسلسل في المؤثر يؤدي إلى فراغ الوجود. راح أخلي كل القواعد يا أخواننا على اللوح، لا حدا يكتب، خليكم معي ما راح أمسح ولا قاعدة. قلت لك أخي أنا بدي مبلغ من المال، قلت لي ما هذا اللي بدي مبلغ، خليكم معي، قلت له ما راح أعطيك مال حتى يأذن هذا، هذا قال لا أعطيك مال حتى يأذن هذا، هذا قال لا أعطيك مال حتى يأذن هذا، وهكذا سلسلة لا متناهية في جانب الماضي. هل اللا متناهي يمكن أن ينتهي؟ لو فرضنا شيئا لا متناهي يمكن أن ينتهي؟ هل في قاعدة شو بيقولوا عنه؟ بيقولوا ما دخل في الوجود محدود، وما يحتمل أن يدخل في الوجود فليس بمحدود، صح ولا لا؟ هل عدد سكان العالم قديش؟ محدودين قد ما بلغوا. طيب كم سيكون عددهم في المستقبل؟ غير محدود، مظبوط يا أخوان الكرام؟ ما دخل في الوجود محدود، وما لم يدخل في الوجود، ما يحتمل أن يدخل في الوجود فهو غير محدود. هذا الزلمة عندي ما راح أعطيه مبلغ المال حتى يأذن هذا، وهذا ما رضي حتى يأذن هذا، وهذا ما رضي حتى لا يأذن هذا، حتى سلسلة طويلة في جانب الماضي. السؤال كيف يحصل هذا الرجل مبلغ المال؟ إذا فرضنا سلسلة لا متناهية في جانب الماضي نقول يستحيل أن هذا يأخذ مبلغ المال. ليش يستحيل؟ قال أنت عم تقول سلسلة لا متناهية، إذن هل سأصل إلى المؤثر الأول؟ مستحيل يوصل إلى المؤثر الأول، وبالتالي هل سيحصل هذا مبلغ المال؟ لن يستطيع أن يحصل مبلغ المال. طيب إذا قال لك أخي مبلغ المال صار معي بيدي، شو منقول له؟ انقطع التسلسل في المؤثر، ما في حل ثاني. يا إما مبلغ المال معك وبالتالي لا يوجد سلسلة، وبالتالي سوف نصل إلى أول اسم مؤثر غير متأثر، يا إما الاحتمال الثاني شو؟ نقول له إذا قلت بالتسلسل يستحيل أن يوجد المال معك. طيب الحال أن المال موجود، تمام؟ فأنا إذا بدي أفرض نفسي أنا توقفت على أبي، وأبي وجوده توقف على جدي، وجدي وجوده توقف على أبيه، وهكذا. إذا فرضنا السلسلة لا متناهية لم نفرض وجود إنسان أول، نقول إذا أنا غير موجود. ليش؟ لأنه توقفت على وجود اللا متناهي، تمام؟ توقفت على وجود المؤثر الأول، والتسلسل يقول أنه ما في مؤثر أول، وبالتالي أنا غير موجود. طيب هذا الكلام غير صحيح، أنا موجود، أنا موجود، إذن ينبغي أن نصل إلى المؤثر الأول. هذا الحكي فصلناه تفصيلا طويلا. إذن التسلسل في المؤثر مستحيل. القول بالتسلسل يؤدي إلى فراغ الوجود. شو يعني فراغ الوجود؟ قال لو قلت بالتسلسل الوجود، خلني أتصوره مبلغ المال، لو قلنا بجواز التسلسل أنه بدنا نوصل إلى الأول، راح يكون مبلغ المال موجود؟ ما راح يكون موجود. إذن سوف يؤدي ذلك، فرض سلسلة لا متناهية سوف تؤدي إلى عدم وجود مبلغ المال، فراغ الوقت من المال، صح ولا لا؟ وإذا وجد المال انقطع التسلسل. فإذا قلنا التسلسل جائز نقول سوف يؤدي إلى فراغ الوجود، يعني لا أنا موجود ولا أنت موجود ولا أنت موجود إذا توقفنا على ما قبلنا. هذا على من يقول أنه الكون يشترط شو؟ الكون أزلي متولد. حتى اللي بيقولوا بنظرية داروين التطور، أنا مو مشكلتي مع التطور، ما في مشكلة أخي على العين والرأس، الإنسان متطور من قرد، القرد متطور من حمامة. أنا بدي الكائن الأول هل كان متطورا؟ شو الدليل العلمي على تطوره؟ لا يوجد دليل علمي. هلا دققوا معي شوي. المسألة الثانية، قلنا الذين يقولون بمفهوم الصدفة، قلنا مفهوم الصدفة، الصدفة هل هي فاعل ولا وصف للفعل؟ هذا الكلام يا أخوانا اللي عندهم هالإشكالات ما عندهم الأجوبة هاي، تمام؟ لأنه هو لا يدرك أبعاد ما يقول. نقول الصدفة وصف للفعل، وضربنا مثال، لو أن شخص كسر البلور، إجيت أنا دخلت على البيت الجامع وجدت البلور مكسورا، سألت من كسر البلور، ما بتقولي الصدفة. ليش؟ لأن الصدفة وصف للفعل، وأنا أسأل عن الفعل، أنا ما بقول لك كيفية كسر البلور، أقول لك من كسره، بتقول زيد، كيف كسره؟ تقول صدفة. فالصدفة ليست فعل، هي شو؟ وصف للفعل. ثاني يوم اجيت انا وجدت البلور مصلح وملصق ومرتب وعلى 24، اقول لك من اصلحه؟ بتقول زيد. اقول لك كيف؟ تقول صدفة. اقول لك الفعل العشوائي وهو الكسر يكون صدفة، اما الفعل المنظم يستحيل ان يكون صدفة، لانه الفعل العشوائي ما بده تشغيل مخ، طلع من الغرفة دق في البلور كسره. اما انك تاخذ مقاسات البلور على بالسنتيمتر الدقيق، وتجمع الحطام الموجود في الأرض، وتحط المطاط تبع البلور، وتأخذ القياسات وينزل البلور بالشباك، هذا فعل عشوائي ولا منظم؟ والفعل المنظم يستحيل أن يكون صدفة. ساعتك كسرت صدفة، نعم بصدق، أما ساعتك وجدت بأقارب ودقائق ودقة معينة صدفة، مستحيل، لأن الساعة فعل منظم، والمنظم يستحيل أن يكون صدفة. وذكرنا تفاصيل طبعا مسألة القرد انه ضرب على الكمبيوتر وطلع معه قصيدة لأحمد شوقي، تمام. في مسألة يا اخوان الكرام اللي انا حبيت اليوم اتكلم عنها، مسألتين، في عندي الدور وفي عندي نظرية تسمى نظرية الانفجار العظيم اللي هي البينج بانج، وهي اشهر نظرية في عام 2011، يعني نسقها ورتبها العالم الروسي الفلكي اسمه جامو جورج. من منكم قرأها؟ قرأها. من منكم لم يقرأها فليقرأها. هو اول من رتبها واشار اليها، وثارت حولها خلافات، وبعدين ثبتت هذه النظرية بدلائل علمية انه فعلا هذا الكون الذي نحن وجدنا فيه نشأ من انفجار، تمام. الذين ينكرون وجود الله عز وجل ظنوا انه البينج بانج تخدمهم كثيرا، فكانت البينج بانج خير خادم لإثبات وجود الله تبارك وتعالى. قبل ما نتكلم عن البينج بانج بشكل مختصر، في نحن عندنا مصطلحين بالعلم يا أخوانا، في عندنا مصطلح النظرية وفي النظرية العلمية، وعندي مصطلح بيسموه الفرض العلمي. قبل ما نتكلم عن هاي النظرية، شو معنى نظرية علمية وشو معنى فرض علمي؟ قال النظرية العلمية هي عبارة عن تصور تجريبي، يعني ما فيها دلائل ثابتة. يعني سؤال، أنا بدي أصف أنس، بدي أصف أنس، اداني عيون وأدنين وشعر وجسم وكذا، هل وصفي له يسمى نظرية؟ بس تسمع نظرية معناته في شك وعدم لمس للحقائق. بس تسمع نظرية شو بيكون؟ في شك، بيقول لك في نظرية تقول كذا، إذا في شيء ثابت؟ لا يوجد شيء ثابت. طيب إذا هذه النظرية أقيمت الأدلة عليها بشكل ممتاز، شو بنسميها؟ حقيقة علمية. إذا صارت حقيقة علمية بنحطها على العين والرأس. لذلك نحن منعارض يا أخواننا بالشرع الذين يفسرون القرآن بالنظريات العلمية. ليش؟ كلمة نظرية من شو مأخوذة؟ مأخوذة من النظر، يعني شيء يحتاج إلى التأمل، يعني شيء إلى الآن لم نقطع به. فتيجي أنت تلصق النظريات العلمية بتفسير القرآن الكريم، طيب بلكي ما ثبتت النظرية العلمية بالمستقبل وكانت هذه النظرية خاطئة، شو الحكم؟ إذا كانت النظرية خاطئة بالتالي الناس راح تفهم أن القرآن خطأ، منقول لا، نحن النظرية العلمية لا نفسر بها القرآن الكريم حتى ترتقي إلى مرتبة شو؟ حقيقة علمية. هلا راح أضرب لكم مثال لنظرية علمية ومثال لحقيقة علمية. إذا كلمة نظرية ليس فيها قطع، تمام، هي عبارة عن تصور تجريبي يتصوره الباحث، فكرة نظر فيها فرضها فرضا. أول شيء في عندي نظرية علمية وعندي الفرض العلمي. الفرض العلمي هو الاحتمال. احتمال، شو يعني احتمال علمي؟ قال أنا قلت لك إذا بأصف إنسان أمامي ملموس لا يسمى هذا شو؟ نظرية علمية. أما إذا كان غائبا عني أستطيع أن أقول شو؟ أستطيع أن أقول نظرية علمية. النظرية العلمية بيقولوا عنها يا أخوان، ركزوا معي، ها ما بدي حدا ينام، صح صح مشان نبي. الفرض العلمي شو؟ الفرض العلمي بيسموه وحدة بناء النظرية العلمية. هلا سؤال، هذا الثوب شو فيه؟ خيطان. الخيط شو نسميه؟ وحدة بناء الثوب، يعني الشيء الأساسي الذي تكون منه الثوب شو نسميه؟ وحدة البناء. طيب واللبنة تبع المسجد شو منقول؟ وحدة بناء الجدار، صح يا أخوان الكرام؟ فمنقول الفرض العلمي هو وحدة بناء النظرية العلمية، يعني النظرية العلمية قائمة على فرض علمي، هذا الفرض أنا أفرضه كباحث حتى أتوصل لحقيقة علمية. إذا صح الفرض وصار صحيحا معناته راح نصل إلى نظرية علمية صحيحة. أما إذا تبين معي فساد هذا الفرض، مثل الفيزيائي لما بدي يسوي تجربة يتبين أنه النظرية العلمية شو فاسدة. طيب في عندنا يا أخوان الكرام تجربة يا شيخ معتز، تجربة عام 1960، احفاظ التاريخ 1960، كان في نظرية علمية. شو عم بقول؟ نظرية علمية، ما عم بقول حقيقة. النظرية العلمية احد العلماء شو بيقول؟ فلكي، بيقول اخي الجبال في الارض ليست ملصقة بقشرة الأرض، بل هي غارزة في الأرض. يعني الجبل اللي بتشوفه أنت فوق الأرض في قد ضرب 15 أكثر ب15 مرة تحت الأرض. لذلك جبال الهملايا هي شو عم بقول لك نظرية إلى الآن، جبال الهملايا هي عبارة عن 9 كيلو متر فوق سطح الأرض، عمقها في باطن الأرض 135 كيلو متر. يعني هذا الجبل الذي تراه، هي كانت النظرية أول شيء، قالوا النظرية، العالم الذي ادعى هذه النظرية وفرض لها عدة احتمالات، قال أخي الجبال مو صحيح أنتم تشوفوها فوق الأرض ملصقة، الجبال غارسة في الأرض، وهذا اللي الله سماه قال والجبال أوتادة بالقرآن. شعر هذا القرآن لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي شو عايش؟ كان عايش بخيمة وبالبيوت من طين، ننزل عليه قول الله عز وجل يقول له الجبال وتد، والوتد في اللغة العربية شو هو؟ وتد الخيم الذي يدق في الأرض مشان يمسك شو؟ أعمدة الخيمة. فكلمة وتد تشير إلى أن جزء منه موجود في الأرض وجزء منه موجود فوق الأرض، والجزء الذي يكون غارسا في الأرض أكثر من الجزء الذي يكون شو؟ فوق الأرض. الله قال والجبال أوتادة. اجى هذا الرجل قال انا راح رجل ليس مسلما عمل نظريه انه الجبال ليس ملصقه بسطح الارض بل هي منغرسه مغموسه في باطن الارض، تمام؟ كانت النظريه شو؟ مجرد فرضيه، اقاموا عليها دراسات فوجدوا فعلا انه الجبال تكون داخل الارض اكثر من فوق الارض ب15 مره، كما قلت لكم الهملايا حوالي تقريبا 9 كيلومتر الا بعض الامتار فوق الارض، 135 كيلومتر مغروس جبل هملايا في الارض. مظبوط يا اخوان الكرام؟ طلع بنظرية علمية درسوها فوصلت الى مرتبة الحقيقة العلمية، فصار مجمع عليها بين كل الفلكيين مسلمين وغير مسلمين ان الجبال لا تكون ملصقة بقشرة الارض بل هي شو؟ مغروسة في الارض. القرآن الكريم يا اخوان الكرام، من لما كان العرب يحط واحد يحلب الماعز ويشربه نزلت هذه الآية على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تقول له والجبال أوتادة، يعني الجبال يا محمد التي تراها في الأرض هي أوتاد مدقوقة في الأرض لها عمق ولها ظهور، تمام؟ في مرحلة قبل 1960 كانت قضية أن الجبال مغروسة في الأرض شو؟ نظرية علمية لها فرضيات، منهم من يؤيدها ومنهم من يعارضها. بعد 1960 مركز بحوث علمية وأجمعت كل الفلكيين أن صارت بعام 1960 حقيقة علمية، الجبل مغروس في الأرض، ولا ينكر ذلك إلا مجنون كالذي ينكر ضوء الشمس والذي ينكر وجود البشر. فنحن إذا أول شيء بنمر بمرحلة شو؟ الفرض النظرية العلمية، وحدة بناء النظرية العلمية، الفرض العلمي، نتوصل بعد ذلك شو؟ نتوصل بعد ذلك إلى حقيقة علمية. هل أنا بعد ما صار حقيقة علمية أتجرأ فأقول هذا التفسير الفلكي مرتبط بقول الله عز وجل والجبال أوتادة، فالله يسمي الجبل وتدا والوتد فيه غرس في الأرض، وكذلك هذه الحقيقة العلمية الصارخة التي ما أنكرها أحد. هاي نظرية. في نظرية ثانية يا أخوان الكرام اسمها نظرية الكويكبات. أحكت لكم إياها اللهم كثير علي. هيك تمام، هيك تمام، هيك هيك تمام. طيب، نظرية الكويكبات، هذا الحكي يا اخواننا هذا حكي علمي، ها مدروس، مو هلا هيك عم يخطر ببالي. هاي الكويكبات يا اخوان الكرام تصغير كوكب، الكوكب شو تصغيره؟ كويكب. نظرية الكويكبات نظرية فلكية، شو منقول اسمها؟ نظرية فلكية. بقيت هذه النظرية قيد الدراسة. طبعا شو معنى نظرية الكويكبات؟ نحن في عندنا الشمس، وفي عندنا الكواكب السائرة، الأرض، المريخ، المشتري، عطارد، الزهرة. في حدا بينكر هالكواكب هاي؟ طيب، النظرية بتقول في بين المريخ والمشتري كواكب متناثرة، تمام؟ إلها تسميتين يا أخوانا الكرام، يا أما بيسموها وباء السماء أو بيسموها الجبال المتطايرة. وجدوا بين المريخ والمشتري في جبال تطير بينهما، عم تفتل جبال مثل إذا واحد مسك قطع من الحجارة، هاي نظرية علمية ثابتة 100%، اللي بينكرها مجنون مجنون مجنون حسية. ما عاد صفت مثل كروية الأرض، ما عاد صفت تقلي واجتهاد وما اجتهاد، خلاص الأرض طلعنا على المريخ وصورناها مثل الكرة، انتهى الموضوع. تمام يا أخوان الكرام، هاي نظرية الكويكبات بتقول بين المريخ وبين المشتري هذا الفراغ فيه ذرات تسبح في هذا الفراغ. نظرية فلكية، كويكبات أحجامها متراوحة، في حجر وفي كوكب من هدول اللي بيسبحوا جبل بسموها الجبال الطائرة. تخيل انت جبل قد جبل قاسيون طائر بالهواء، هذا موجود يا أخوانا بالفعل. هذا الجبل تعرفوا قديش قطره؟ قطر الجبل 800 كيلو متر. 800 كيلو متر شو عم يسوي؟ عم يسبح وين؟ عم يسبح بين المشتري والمريخ، والمساكين علماء الفلك ماسكين قلبهم بإيدهم. ليش؟ خافوا إذا طلع هذا الجبل عن مساره أثناء الدوران يصطدم بالأرض، وإذا اصطدم بالأرض قدروها يدمر نصف الكرة الأرضية تماما. هذا الجبل يقطره شو؟ 800 كيلو. تخيل جبل 800 كيلو متر، يعني من هون والكويت عرضه، عم يفتل بين المشتري وبين المريخ، عم يستنوا لحظات انه كله ماسك قلبه بيده، ها؟ خشوا انه اخي يرتطم بالارض، وبالتالي نصف الكرة الارضية. حتى باليابان وبالصين عملوا ابني وعملوا ترتيب بناء على هي نظرية الكويكبات، وبيسموها وباء السماء. ليش؟ قال لانه اعجزت الفلكيين اثناء الرصد الفلكي بتلبكهم وعم يفتلوا، فما بيعرفوا يرصدوا شو بدقة. هيا اخوان الكرام، كانت نظرية، اليوم حقيقة علمية صارت بعد التصوير، هذا تصوير حسي، وجدوا انه فعلا في كويكبات كثيرة جدا من الذرة الى حجم نصف الكرة الارضية تقريبا عم يفتل بين المشتري والمريخ. ولكن صاروا يبحثوا الان، شوفوا شوفوا معنى فرض العلمي، صاروا يبحثوا اخي شو سبب هاي الكويكبات، من اين نشأتها. في احتمال، شو قالوا احتمال، هذا شو اسمه، فرض، عمدة وحدة بناء النظرية، صح؟ شو قالوا؟ قالوا اخي هذه الكواكب المتناثرة هي عبارة عن كوكبين كانوا موجودين اصطدما ببعضهما، فولد شو؟ فولد هذا التناثر الكبير بين الكوكبين. هذا شو منقول له؟ يمكن هذا الكلام، بس بعدنا شو عم نقول؟ يمكن فرض. في نظرية ثانية شو بتقول؟ هو كوكب واحد، تمام؟ كوكب واحد صار في انفجار مثلا. في نظرية ثالثة ماذا تقول؟ هي هذه الكويكبات المتناثرة لا في اصطدام ولا في شيء، لما وجدت وجدت متناثرة، مثل لما وجدت الكرة الأرضية، أو وجدت لما وجدت شو؟ وجدت متناثرة. فلما بقول هذا التناثر ناتج من كوكبين، أو هذا التناثر انفجار في كوكب واحد، أو هذا التناثر هكذا خلق هكذا وجد، هاي شو كلها اسمها؟ اسمها فرضيات. وإلى الآن يمكن لا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى شو سبب شو هذا التناثر. إذن قضية وجود متناثرات نظرية علمية، سبب وجود هذه المتناثرات فرضية علمية نظرية علمية، ما وصل إلى درجة شو. إذا قضية وجود متناثرات حقيقة علمية لأنه صوروها، السبب الذي جعله يتناثر هذه نظرية علمية وهذه شو فرضية علمية، ما بنعرف الأسباب. تمام، لذلك نظرية في حيث أنها موجودة، شو السبب تبعها لساته محل بحث بين علماء الفلك إلى عصرنا هذا. النظرية اللي نحكي عنها نحن اللي بيعتبروها هي الموجد للكون، وهي نظرية صحيحة، اللي هي بنظرية شو البينج بانج. البينج بانج معناها الانفجار الأكبر، في عندنا البينج بانج انفجار أكبر، والبينج كاش كراش شو يعني الانسحاق الأعظم، يعني في انفجار أعظم وفي انسحاق أعظم. البينج كراش، كرانش مين بيعرف انجليزي؟ كراش بدون نون، ايوه، البينج كراش انسحاق اعظم، بينج بانج انفجار اعظم. شو قالوا؟ هاي كانت فرضية، صح؟ الفرضية شو بتقول؟ بتقول انه اخي هذا الكون هو عبارة كان عن كتلة واحدة انفجرت. طبعا احنا السؤال شو؟ السؤال قبل الانفجار شو كان؟ قال قبل الانفجار كان هذا الكون اللي بنعيش فيه هو عبارة عن ذرات تجمعت، هي نظرية بتقول، ثم حدث الانفجار الأكبر. الانفجار الأكبر لما حدث سوانا نترونات والكترونات وبروتونات وبشر وعيون ورجلين وأرواح وسماء وأرض وماء وجبال، هيك بيقولوا. طبعا هذا كلام مجانين يا أخواننا. كنظرية نعم في انفجار حدث الكون، هذا الكون كان كتلة واحدة ثم انفجر، اما انا ما عم اتكلم عن بالدماء قبل الانفجار، قبل البينج بانج، شو كان الكون؟ قال كان ذرات. طيب من اين اتت الذرات هذه، من اين جاءت؟ وهذه عقدة العقد عند من لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى، عقدتهم المحرك الاول، الذرة من وين اجت؟ انا مصدق الانفجار على العين والرأس، والانفجار بين قوسين، الانفجار البينج بانج حقيقة علمية 100% ثابتة. 2011 قلت لكم اسمه جورج جامو، فلكي روسي، طلعوا بالنظرية ودرسها علماء الفلك، قالوا البينج بانج حدث 100% واخذ جائزة نوبل عليها وما شابه ذلك. تمام يا اخوان الكرام، انا اسأل قبل البينج بانج شو كان؟ قال ذرات. قال هذه الذرات من اين اتت؟ شو العلم بيقول؟ ما في علم بيقول. الله سبحانه وتعالى اشار يا اخوان الكرام الى الانفجار في القرآن الكريم البينج بانج، واشار الى الانسحاق في القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى قال بسورة الانبياء: اولم يرى الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون. القرآن الكريم يشير الى نظرية الانفجار، كما ان القرآن الكريم يصرح بالوتدية. طيب الملحدين اليوم ليش ما بيردونا على هالمسألة هاي؟ طيب القرآن نذكر حقائق ثابتة 100%، انتوا طلعتوها مو المسلمين طلعوها. الوتدية مو ان احنا اللي طلعناها، الصعود في السماء يضيق النفس فيه، القرآن ذكره، كأنما يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. طيب هاي نظريات، عشرات الحقائق العلمية القرآن الكريم اثبتها، ليش لسه الناس لا تقر بهذه الحقائق؟ ما في الا مناقض، مدروسة دراسة جيدة من غير المسلمين. فالله سبحانه وتعالى ذكر، قال يوم نطوي السماء كطي السجل الكتب. طينا شي ورقة لنا تمثيل ورقة، اذا واحد يبعث كتاب شو بيعمل فيه؟ هيك بيفر فيه صح؟ سامحنا. الله عم بيقول هكذا نطوي السماء، يوم نطوي السماء كطي السجل الكتب، فطيها بيده طبعا مع عدم وجود التشبيه، كما بدأنا اول خلق نعيده. فطي السماء هكذا، هذا بيسموه الانفجار العظيم الله ذكره، والانسحاق العظيم وهو طي السماوات والأرض وجعلها في كتلة واحدة. شو كذلك القرآن ذكره بعد شو بيقول القرآن؟ القرآن بيقول يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده. فكأن الله يقول أنا بديته بانفراج ونهيته بانطواء، والقرآن الكريم يذكر الانفراج والانفجار ويذكر الانطواء إشارة أو صراحة. بس انا اخي شيل لي القرآن الكريم عن العين والرأس، الذرات الاولى التي جاءت اعطني دليل علمي يا محترم من اين جاءت؟ اعطيني دليل علمي، فز اشرح لنا على اللوحة. انا قلت لك اذا فرضنا التسلسل اثبت لي ان التسلسل جائز. تمام، والذرات الى التسلسل، يا اما اذا تقول بالتسلسل فالذرات غير موجودة، أو بتقول الذرات موجودة فالتسلسل مستحيل. ايه شلون؟ اعطينا الدليل العلمي. هذا خرافة مع احترامنا له. مو القوانين، انا بدنا نحن دليل علمي اخي الكريم، نحن عم نحترم العلم هلا بغض النظر عن الدين. انا ما بيهمني ملحد ولا غير ملحد، بنقول لك عقدة العقد عند غير المؤمنين المحرك الاول، الحركة الاولى، الذرة الاولى من اين جاءت؟ انا ما بدي شيء اخي، انا بدي هاي الطاولة، قلت لكم عشرات المرات، ساعة شفتها موجودة، ساعة ما عم بقول لك كون، ساعة يا اخوانا، ساعة مصنوعة الى عقارب والى بطارية ولا كذا، اثبت لي كيف وجدت بانفجار فرتبت هذا الترتيب، تمام؟ او اثبت لي كيف يقول العلم ان هذه الساعة وجدت من لا شيء. هذا كلام الشخص اللي عم يتكلم، كلام فارغ علميا، ها ما عم بحكي دينيا، كلام فارغ علميا لا قيمة له. حتى لذلك شوفوا هذا الكون اللي نحن نعيش، نفكر الكرة الارضية شو كبيرة. في دراسة قالت يا اخوانا انه انت بالنسبة للكرة الارضية مثل الكرة الأرضية بالنسبة للكون. لذلك قالوا إن عدد النجوم في السماء كعدد حبات الرمال على شواطئ البحار. يعني هذا الكون، لذلك أنا أقول لك أنا بالنسبة للكرة الأرضية هذه التي تسبح، أنا بالنسبة للكرة الأرضية ذرة، والكرة الأرضية بالنسبة للكون ذرة. لذلك في شاعر قال تمردت يا نفس فوق الأرض فاهدئي. انه ليش شايف حالك انت انت والكرة الارضية تبعك عبارة عن ذرة تسبح في فضاء كبير. قال تمردت يا نفس فوق الارض فهدئي ولا تذهبي في العجب كل مذهبي، فما انت الا ذرة فوق متنها وما هي الا ذرة في الكواكب. يعني الكرة الارضية بالنسبة للكواكب شو؟ عبارة عن ذرة. بس اسألكم بالله قبل ما يجي العلم اليوم، اذا قلت لواحد هاي الكرة الارضية اللي عايشين فيها اذا صدق انه كرة، هي عبارة عن حبة من حبات الرمال الموجودة في الكرة الارضية. حتى هاي الدراسة تبع هاي الدراسة قديمها انه عدد النجوم قد عدد حبات الرمال اللي على شواطئ البحر، بيقول لك عدد النجوم اكثر من عدد حبات التراب مطلقا سواء على شطح البحر. يعني هلا اذا فوتك على جبت لك قصيصة زريعة قلت لك عد لي حبات التراب تبعه قديش بيطلعوا؟ مليارين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، ألف، تمام؟ وإذا ما تعد جنينة والله مخبط يا أخوان الكرام. هذا كله شو بدنا نقنع الناس إنه هذا هيك لحاله سبحان الله الانفجار الأكبر والما بعرف شو؟ في محرك أول مثل لما قلت هذا الشخص طلب مبلغ من المال، قال لي حتى يأذن هذا قال لي حتى يأذن هذا، تمام؟ أذن هذا الشخص، هذا شو نسميه؟ متأثر. وهذا شو نسميه؟ متأثر. وهذا شو نسميه؟ مؤثر غير متأثر. فالذي أوجد المبلغ مؤثر غير متأثر، والذي أوجد الإنسان يستحيل أن يكون إنسانا لأنه مؤثر غير متأثر. هذا بشكل مختصر. في عندي قانون يا أخوان الكرام، في ناس شو بتقول غير قضية التسلسل، في كلمة غبية جدا جدا ما بيقولها الإنسان لا يفقه ما يقول، ما بدنا نجل المجلس على هالمكان، بس مشكلته انه في ناس اخي بتسوي حالة بتفهم، لكن اخي روح اقرأ شوي، اقرأ لك شوي، فهم شوي. يعني على فكرة حتى بالنسبة لوجود الله قل اي شيء الا انه تقول الله موجود. يعني يكون الاله قرد لك احتمال، شو مشكلة؟ يكون الاله شمس احتمال، شو مشكلة؟ يكون الاله مولود من غيره احتمال، شو مشكلة؟ يكون الاله ضعيف احتمال، يكون الاله بوذا احتمال، يكون الاله ليس كمثله شيء لا مستحيل، هذا يناقض العلم. حتى احتمال ما يخلوه احتمال، يعني كأنه يقول لك قل اي شيء الا الحق، الا الحقيقة لا تقولها. ممكن انك انت تعبد فارة، حتى للأسف نالهم بالهند مرة دراسة انا قرأتها بالهند، ممكن تشوف عالم ذرة يعبد فارا، وين مخ هذا الزلمة؟ عالم ذرة، لك يا اخي هندي عامي يعبد مثلا فأرا ما اختلفنا، اما عالم ذرة استاذ رياضيات على مستوى العالم، استاذ فيزياء على مستوى العالم بيعبد فأر وبيعبد كلب، وين مخه؟ حتى قال واحد، قال مرة كنا بالهند بمطعم، فنحن بمطعم قال ما شفت الا ثلاثة اربعة طاولات سجدوا على الارض، قال مرت فارة من تحت الطاولات. موجود هذا يا اخوان الكرام ولا موجود؟ في ناس عندها من هذا السخف، يعني الله يهدي العباد. طيب اقرؤون هذول المصطلحين، وباء السماء والجبال متطايرة. لما بتشوف الدراسة في برنامج، يمكن اكثر برنامج تابعوه على مستوى المطلق، يعني يمكن ملايين المرات ملايين المشاهدات على اليوتيوب، اسمه الكون. وبنصحكم نصيحة، شوفوا انا ماني عالم الكون، في ناس كثير بتحكي بالفلك بتخبص، انا هذا الكلام دارسه، بس انا راح اعطيكم شخص اسمعوا له بالفلك، ولا أرجو من الأخوة لا حدا يعطيني أسماء، خذ مني هالاسم، عجبك عجبك، ما عجبك ألقي وراء، لا تقلي شيخ فلان والدكتور فلان. كل من رأت عينك أطفال صغار بالنسبة لعلم الفلك لهذا الشخص، اسمه الدكتور صبري دمرداش، الدكتور الكواكب الطائرة، الدكتور صبري دمرداش، دكتور بعلم الفلك. اسمع له بيتكلم عن البينج بانج ثيري، الانفجار الاكبر، بيتكلم عن نظرية داروين، وشوف الانسان الذي يتكلم عن علم قديش بتحترمه، والانسان اللي عم اطش ولحش عوامه، واحدة صغيرة واحدة كبيرة، قديش بيفرق العالم عن الاطش واللحش. في ناس تحكي بالعلم اطش ولحش، اطش ولحش مثل تبع العوامة، شلون ما تطلع تطلع، بتيجي هنيك بتيجي بالمقلب بتيجي على جنب ما بتفرق. في ناس تتكلم بميزان دقيق جدا. هذا الرجل انا استفدت منه كثيرا يا اخوان الكرام، له حلقات على اليوتيوب، له مقابلات على شاشات التلفزيون، هو دكتور مصري توفي رحمه الله يمكن السنة الماضية او التي قبلها، دكتور بالفلك. كل من رأت عينك يتكلم بالفلك وبالنجوم وكذا، عيال بل اقل من عيال، لا تذكر لي ولا اسم، نحن مشكلة بنغر كثير بالأسامي. وبيتكلم في عامل دراسة في 6 آيات ذكرت نشأة القول الكون في القرآن الكريم. بيتكلم عن مواقع النجوم، الله بيقول فلا أقسم بمواقع النجوم، إنه هاي قضية مواقع النجوم عظيم. أنت تعرف قديش النجوم؟ فاكر النجوم هذول بتشوفه هناك مثلا؟ أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. بيتكلم عن أن الأرض لها 3 عباءات، الغشاء المائي، الغلاف المائي، الغلاف الجوي، الغلاف الغازي، يصفها بالعباءات. بيقول لك الكرة الأرضية لابسة 3 عباءات، حتى بيقول أنه إحنا عايشين بزاوية بالكرة الأرضية 23.5، الكرة الأرضية بتدور بمحور 23.5. قال لو مالت ميلة واحدة لاستحالت المعيشة على وجه الأرض. لما بيتكلم بالموازين وبالسنتيمتر بتقول مستحيل يكون هذا الكون، مستحيلها مستحيل هذا الكون يكون بدون مو مؤثر عادي، مؤثر له مطلق العلم، مطلق الإرادة، اتخذ قرار قاطع بإيجاد الكون. حتى ذكر فيه له محاضرة بيتكلم فيها عن علم الكون، عن نشأة الكون، قديش عمر الكرة الأرضية، الدنيا هي قديش عمرها؟ قال عمرها 13,700,000 سنة. 13,700,000 سنة عمر الكواكب والكون الذي نعيش فيه. حقيقة علمية مدروسة زلمة، يعني أخي مثلي بتكلم 1+1=2، بس تسمع كلامه بتقول خلاص أنا بعد أحكي بشغلة ما بعرف فيها عشان ما حد يضحك عليه. 13,000,000,000 عمر الكون، 13,000,000,000 سنة، 13,000,000,700، هاي حقيقة علمية مثبتة على حسب دراسات علمية. فعمر كون، فمعناته لذلك بكرة راح يمر معنا نحن بأدلة وجود الله. قال في أدلة تدل على الموجد دون التعرض لأوصافه، وفي أدلة علمية تدل على الموجد وعلى أوصافه أنه عليم. مثل أنا إذا مثلا قلت لكم إذا مريت بطريق شفت بناية عالية، أنا ما شفت اللي صنعها، بس أقول هذه البناية لها صانع، شيء طبيعي جدا. هذه البناية صانعها عالم، لو كان جاهل ما بتطلع معه بناية. مرة واحد عم يحط سيراميك، شوفوا العالم من غير عالم حتى بالصنعة، بلش يحط سيراميك من فوق، قالوا لك يا أخي من تحت السيراميك مشان تنحط الأولى الثانية بتيجي فوقها. قال لا أنا بدي أحطهم من فوق. حط أول صف، والله يا أخوان أنا أعرفه قاربي، حط الصف الثاني الثالث الرابع، بعدين فرط وفرطة واحدة كلهم، تمام. فأنا لما مور حد بناية وبشوفها بناية طويلة ولا شرفات وبرندات وأضوية، ما في داعي تقلي شو دليلك أنه هاي إلى موجد؟ ما في داعي، العقل يقول أن لها موجد وأن الذي أوجدها قادر وأن الذي صنعها عالم. فأستدل على أن البناية لها موجد، وأستدل على أوصاف الموجد أنه اتخذ قرارا في البناء ورسم مخططات ودبر وزبط وأنشأ البناء. هاي كثير بدها دراسة يعني شغلة حتى تقول لي أنه هاي تحتاج إلى موجد؟ طيب آخر مسألة يا أخوان الكرام، كتبت الاسم، اسمعوا يا أخوان الكرام والله مفيد، والله بتتفرج على البرنامج وتصير تبكي. بتقول الإنسان لا شيء، فعلا لا شيء، وهيك تتذوق معنى قول الله عز وجل أولا يذكر الإنسان وأن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ شو النقطة بالنسبة للشمس يا أخواننا؟ أنت أقل من نقطة بالوجود، أنا أقل من نقطة، الإنسان لا شيء. ما هيك الله كرمه قال خلقنا الإنسان في ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فهي البرامج يا أخوانا بتزيد الإيمان بالله حقيقة. يعني لما بيقول لك بيحكي عن مدار الشمس ودورة دورة الأرض حول الشمس ودقة بعد الشمس عن القمر ولسان اللهب بالشمس وما بعرف شو، تتعجب بتقول في هذا الكون كما قال الله يرحمه الدكتور البوطي، قال كأنما هو ريشة وضعت في يدي فنان، الرسام عم يرسم هيك بموازين دقيقة جدا بطول وبعرض وبدقة. الله يفتح علينا وعليكم يا رب. في آخر شغلة يا أخوانا خليكم معي، بتقول أخي هذا الكون أخي أوجد نفسه بنفسه، ما تسمعوا هاي الكلمة؟ هلا إذا أنا بدي أوجد نفسي شو لازم أكون؟ لازم أكون موجود، شو أوجد بناي؟ قال بقول لك فلان أوجد نفسه. لما طيب ما دام موجود ليش لا يوجد نفسه؟ هلا أنا موجود شو بدي أوجد نفسي؟ لما تقول أوجد نفسه لازم يكون موجود، وإذا كان موجود ما في داعي تقول أوجد نفسه، مظبوط؟ في عندنا قانون بسموه الدور. هلا نحن شو قرأنا؟ رجحان الشيء بلا مرجح. والله مرة هذول يا أخواننا، أخ من أخواننا كان يدرس بالحاجبية، قال لي حطيت القواعد هذول على ورقة وعطيت له واحد ملحد، رجحان الشيء بلا مرجح، مفهوم الدور، مفهوم التسلسل، مفهوم الصدفة. قال لي هلا الرجل من كبار المتمسكين بالدين، رجل مؤمن شديد الإيمان، قال لي ما ناقشته بس زلمة منصف وما عنده جحود، قال لي كتبتن على ورقة، قلت له اقرأ أخي. الكون يا أما وجد لحاله والدليل كذا، يا أما وجد من غيره إلى ما لا نهاية والدليل كذا، يا أما وجده مؤثر غير متأثر. شرح له الأشياء هاي، الزلمة منصف قرأها أعجبته، صار مؤمن مو بالكلام بالكتابة. الدور يا أخوان الكرام، الدور توقف الشيء على نفسه. توقف الشيء على نفسه بالمنطق شو بيقولوا؟ هلا راح اشرح لكم اياها عملي. بيقولوا القول بالدور لازمه اجتماع النقيضين. شو لازمه؟ يلزم من يقول بالدور اجتماع النقيضين. هلا نحن لما فرضنا لما فرضنا التسلسل، خليكم معي شوية يا جماعة، لما فرضنا التسلسل، فرضنا هاد أنا موجود ممن قبلي ومن قبلي ممن قبلي ومن قبلي ممن قبلي هكذا إلى ما لا نهاية، هذا التسلسل. الدور أنا أوجدت هاد وهاد أوجد هاد وهاد أوجد هاد وهاد أوجدني، يعني أوجد من أوجد السلسلة بما فيها موجدي. شوف أنا أوجدت هاد وهاد أوجد هاد وهاد أوجد هاد، وأنا مين أوجدي؟ أوجدني. فتوقفت، توقف وجودي على وجودي. بيقول في بشكل قريب، واحد راح على الأوقاف قال لهم وظفوني عندكم إمام وخطيب، بصير شيخ جامع، حجي جامع، هيك من أدونا بسوما حجي، شو شايفني قد جدك أنا من هذه حجي؟ تكون ماشي بالجامع بيقول لك أخي أنا بصير شيخ، راح على الأوقاف بده يعينوه إمام، قال بدي أتعين إمام، قالوا له جيب ورقة انه معك، جيب لنا شهادة البكالوريا، ما من عينك بالاوقاف حتى تجيب شو؟ شهادة البكالوريا. قال لهم ماشي. راح على الثانوية قال لهم اعطوني شهادة بكالوريا، انا درست بدي شهادة بكالوريا حتى توظف الاوقاف، قالوا له ما منعطيك شهادة بكالوريا حتى تجيب ورقة انك موظف الاوقاف. تمام. مسألة ثانية، واحد بده يتوظف بالكهرباء عند شيخ فيصل، قالوا له بدك تجيب ورقة انه انت حزبي، قالوا على عيني وراسي، راح الحزب قال له اعطوني شهادة انه انا حزبي مشان اتوظف الكهرباء، قالوا له ما منعطيك ورقة انه حزبي حتى تجيب لنا ورقة انك موظف الكهرباء. فهذا الزلمة راح يتوظف حجي جامع مثلي، راح يتوظف بالكهرباء، لن يتوظف الكهرباء. فشو بقول هلا زاهرة انتبهوا، الدور شو بيقول؟ زيد اوجد عمرا، ونفس عمر بار أوجد زيدا، صح؟ هلا زيد أوجد عمر، مين قبل ومين بعد؟ شو زيد أوجد عمر؟ هلا ها ما بدي أنا زيد وعمر، أنا أدهم، شو اسمك أنت؟ نور. أدهم أوجد نور، مين بالأول؟ أنا بالأول، مين بالثاني؟ هو. قالوا نور أوجد أدهم، هاي معنى الكون أوجد نفسه بنفسه، نور أوجد أدهم معناته نور قبلي وأنا بعده، أنا أوجدته أنا قبله وبعدي، معناته أنا اتصلت، صار إلي وصف شو؟ القبلية والبعدية. بقول لك أنا قبله وبعده. قال له أنا أكبر أنت ولا أبوك؟ قال له أنا أكبر منه وهو أكبر مني، نفس اللحظة. شلون هيك؟ فتوقفت على نفسي، تمام؟ أنا أوجدت نور ونور أوجدني، يعني أنا أوجدت، قلت له فز مشان توجدني، وأنا موجود أوجدته. لذلك في شعر قال مسألة الدور جرت بيني وبين من أحب، لولا المشيب ما جفا لولا جفاه لم أشب. قالوا له ليش شيبت؟ قال حبيبتي بعدت عني. قالوا له ليش بعدتي عنه؟ قال لأنه شيب. هذا كلام صحيح؟ هذا تخريف. هذا المسألة الدوري جرت بيني وبين من أحب، لولا المشيب ما جفا، لولا جفاه لم أشب. فاللي بيقول الكون أوجد نفسه بنفسه بيقول أنا أوجدت الشخص الذي أوجدني. وهي ممكن تسمعها من واحد معه شهادة وبيقول لك أنا كلام علمي بدي ومنطقة، أنا زلمة ما لا تقول لي قال الله وقال الرسول حاكيني منطقي. اللي دخيل عرضك أنت شو قارب المنطق؟ كل واحد بيقول لك حاكيني، تعرف أي واحد بيقول لك حاكيني كلام منطقي، اللي ممكن تقول لي شو معنى منطقي؟ ما بدنا نسوي امتحان هلأ شو معنى منطقي. هو اللي بيقول لك بدي كلام منطقي، اللي شو معنى منطقي؟ بس أنا اشرح لي الحكي اللي بتحكيه. أحيانا بتضطر أنت تفهمه شو عم يحكي بعدين تحكي كلامك، بدك تفهمه وانت شو عم تحكي بعدين بدك تشرح له كلامك. تمام يا اخوان الكرام؟ فاذا ثبت ان الدورة مستحيل وان التسلسل مستحيل وان مبلغ المال وجد وان الرصاصة خرجت اللي شرحناها مثال الرصاصة، معنى ذلك اننا ننتهي الى مؤثر ليس متأثر، هو الله سبحانه وتعالى. تمام؟ الله خالق كل شيء. تفضل استاذ. نفس السؤال، انا اوجدت نفسي معناته كنت معدوم صح؟ هلا اذا انت كنت، انت سؤال، قديش مولدك استاذ؟ 89. قبل 89 كنت موجود؟ انت فزيت او وجدت حالك؟ شلون كيف يوجد الانسان نفسه؟ نفس الشيء، شلون اوجد نفسه؟ لما تكون اوجد نفسه معناته مثل انت لما تكون اوجدت نفسك، لما اوجد نفسه كان موجود ولا لا؟ موجود. حتى قال لك انا موجود وهلا راح اوجد نفسي؟ من مثل هذا شو اسمه كانت او قال انا افكر فانا موجود. شو العبارة هاي؟ لك ايه والله ايه بالحكيها، هل فكرت فيها قبل ما تحكيها؟ قال انا افكر ايوه فانا موجود. طيب كيف يكون الفكر بلا وجود؟ شو الحكي؟ بس لما بتقول له واحد قال كانت، قال ديفيد، قال ستيفن هوغن، قال ما بعرف مين، بيقول لك هذا زلم فهمان ودارس علم. بتقول له قال الإمام الغزالي، بيقول لك هذا حجي جامع. عشان انت بتعرف مين الإمام الغزالي؟ اخ تفضل. مظلومين نحن المسلمين، مظلومين الله وكيلك، والله المسلمين مظلومين. طبعا الفضل لله وحده. الناس فكر ما بفهم المشايخ يا اخي. مو يعني انا اذا لبست له طقم وقرافه وسويت سكسوكه بتقول هذا مثقف؟ وإذا لحية وقلابية وزلم على باب الله بتقول هذا مو مثقف؟ مو هيك صار مجتمعنا؟ الثقافة لبس وشنطة وسكتة. من أيمة الناس تأخذها بالأشكال؟ مظبوط ولا لا؟ الله يرحم ابن عرفة المفسر، قال شاف رجل قال له يا ابن عرفة اسأل، قال له شو بدي أسألك؟ والله ما أراك إلا حجاما ثيابه ممزقة بتشيله من أرضه ما بتشيله. قال له والله أنا شافك حجام، شو بتعرف عن الحجامة؟ استهزئ به. قال فذكر له حكم الحجامة على المذاهب الأربعة، ومن أين، ما معنى كلمة حجامة في اللغة، واستخدامات البلاغين لها، وأقوال العرب والشعراء والأدباء في الحجامة، وتاريخ الحجامة، ومن أول من استخدمها، ومن كذا. صار يبكي ابن عرفة، صار يبكي بكاء مريرا. طلع الزلمة مثل الحنفية فتحتها مثل البحر، صار يجيبه تاريخ وحقائق وعلم وأحكام فقهية. بحياتك أنت لا تستخف بإنسان مهما كان شكله. النبي صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى الأشكال، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أجسادكم ولا ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. الله ما بيطلع على شكلك، يا مناس شعره طويل وشكله حلو وعيونه خضر ولكن لا يفقه شيئا. تمام؟ واحد بتلاقي زلمة درويش مثل هذا الزلمة أو مثل هذا الزلمة أو مثل هذا الزلمة. تمام؟ بتلاقي مثقف وعنده مطالعة وعنده قراءة وعنده ما شابه ذلك. في شباب أتكن يا جماعة، أدي وأتكن يعني، بس أنا اختيار شوي صرت هذا دور الشباب، بيقول لك أنا قارئ 300 كتاب، أنا قارئ 400 كتاب. وفي واحد منفوخ مسكين، أنا بيقولوا في في في سمن، سمن بالطب، أنتوا أطباء شيخنا بالطب، السمن صحة بس الورم هذا مرض. في ناس عنده مرض بتفكروا صحة، عنده ورم، بنقول له أنت ورم بالون هالقد هيك، دبوس صغير بفش صح. في ناس بولين الله وكيلك ب مقبولين. هذا المثال اللي سمعناه من الشيخ حسان الله يحفظه يا رب. صحيح صح. طيب تمام. شو قبل ما يكون الإنسان شو الدليل؟ شو كان البروتين؟ شو الدليل؟ والبروتين من اجا؟ دور البروتين مني وانا البروتين. مين قبل انا ولا البروتين؟ الجاجة ولا البيضة؟ صار دور. هاي هذا القول بالدور. يعني هاي انت مو تشغل المرمضي بالكهرباء، انت هلا كانك عم تاخذ كهرباء من الحيط مو من الساعة، بمشي الحال من الحيط هلا هيك بالعلم انت عم تسوي. صحيح كلامك شيخ فيصل، مو صحيح هذا الكلام. انا بروتين، انا بالاول ولا البروتين؟ اذا كنت انا معناته البروتين ما له وجود، واذا كان البروتين معناته اخي انا ولا البروتين؟ انا منين وجدت؟ قبل انا وقبل البروتين. شيخنا الميت ما بشيل الميت. ايه هاي دور الله خلق بيضة وخلق دجاجة. الله خلق الجاجة ليش؟ انت بتتصور انه الجاجة فقست طلعت بيضة، تمام مثل انا. هلا انا من وين وجدت؟ وجدت من ولادة. طيب رجعنا الى شخص اول، حتى علميا لن نرجع لشخص اول غير موجود من غيره، مؤثر ليس متأثر. ايه او اقنعني انت شلون يصير مثل تبع لولا المشيب ما جفا. ما في استفسار الا عليه جواب. بس شو بدنا؟ انا نصيحة مني، نصيحة يا شباب، نصيحة. ممكن انت يكون عندك اشكال، وانت عندك اشكال، نصيحة مني، لا تتخذوا قرار وتصير جاجئ فيه، اصبر يأتيك الجواب. انا ما جاوبتك بجاوبك فلان، فلان ما جاوبك بجاوبك فلان، تمام؟ بس صار في انه انا عندي سؤال بالدين، انت سألتك حصرا، انت شيخ ما جاوبتني، معناته الدين غلط. شو التفكير؟ ان شاء الله هاي هي. تفضل. ايه مؤثر غير متأثر. هلا هو غير صحيح، بس انا بدي افهمه شلون غير صحيح. هلا نحن بنقول من اوجده، خلينا نفرض اوجده واحد مثله، واللي مثله واحد مثله، واللي مثله واحد مثله. رجعنا للتسلسل. شيخي كل الادله ترجع الى هذه القواعد الاربع اللي اخذناها، رجحان الشيء بلا مرجح، الدور، التسلسل، الصدفه. هاي الادله خلينا نستوعبها هيك ونفهمها بشكل جيد، تعطيك اجوبه لالاف المسائل. تفضل. هلا في بالدور شو بيقولوا؟ واحد قال له شو الدليل على وجود الله؟ قال له الله سبحانه وتعالى قال إني أنا الله لا إله إلا أنا. هذا دور غلط استدلالك يا حبيبي. أنت مين تستدل بكلام مين؟ بكلام الله. أنا أعمل له شو الدليل على وجود الله؟ تعطيني كلامه؟ لو كنت مآمن بكلامه لآمنت فيه. فقالوا الاستدلال على وجوده بكلامه دور. هلا ممكن تلاقي واحد على البساطة يقبل هذا الكلام. قلت لك شو الدليل إنه نبي رسول، إنه رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام أنه مبعوث من عند الله؟ بتقول هو قال إنما أنا رحمة مهداة. ليش أنا ماني كيف أستدل على وجود هذا به بكلامه؟ لو كنت مصدق بكلامه كنت غني عن الاستدلال عليه. فمن الغلط بقوله من راح على التلفزيون دال ما بعرف شو كليش بتطلع من هون لعندك. قال له شو الدليل على وجود الله؟ قال له خلص النبي صلى الله عليه وسلم قال كان الله ولا شيء معه وهو على ما عليه كان. غلط استدلالك يا أخي، أنت شيخ العين ورأسنا. هذا الكلام غلط. هذا الكلام بقنع مسلم أو بقنع واحد متدين، غير المتدين ما بيعجبه الكلام. تقول له شو قال رسول الله؟ بيقول له مين رسول الله؟ أنا لا أؤمن بشخصية اسمها رسول الله. هذا عندكم أنتم. تفضل. لأن الكون علميا أولا ثبت أن له بداية بالانفجار العظيم اللي حكينا، قضية علمية. هلأ أنا لا حقيقة علمية في 100%. وب2011 صدر فيها قرار اليوم لا أعلم فلكيا على وجه الأرض ينكر الانفجار الأعظم البينج بانج، مستحيل. تمام. بعدين لو قلنا ليس له أول، صح؟ الله موجود ولا لا؟ ده نفرض والله موجود ليس له أول، صار شابه الله، معناته ممكن نوجد ثالث ليس له أول، وثالث ليس له أول، ورابع ليس له أول. احنا بنقول لازم يكون المؤثر واحد، إذا تعدد مستحيل أن يتعدد المؤثر. نحن لما ضربنا شو ذكرنا؟ يستحيل التسلسل في المؤثر. أنت كنت الدرس الماضي، التسلسل في المؤثر يعني أن يكون أكثر من المؤثر مستحيل. لما بتقول أنت الكون ليس له بداية، طيب أنا كمان مثل احنا قلنا في من الخطأ أنك تطالب المسلم على إيجاد الدليل على وجود الله، ولا تطالب هذا الشخص على بالدليل على كلامه. شو دليل الكون قديم يا سيدي؟ الكون حادث. وهل هذا الكلام اللي عم يحكيه انه كيف كانت الذرات وانقسمت الى نيوترونات وبروتونات، هيك العلم بيقول، العلم الفيزيائي غير مسلم اللي عم يحكوه، بيقول لا الكون اخي حادث. انت شو الدليل على انه قديم؟ ما يوجد اي دليل على ان الكون قديم ابدا ابدا ابدا. طيب، وهذا الكون قلت لك طلع يعني رب العالمين اوجده قديش الرقم؟ 13,700,000 سنة. يعني خلنا نقول 13,000,000,000 سنة قبلون ما كان في شيء. هذا عمره بالورقة والقلم، ها؟ تمام يا أخوان الكرام، اسمعوا حكيت لكم عنه، اسمعوا له معلشي مباحث علمية قد قطعا ستستفيدوا منه. والحمد لله رب العالمين. يخلق الإنسان من ماء مهين، قل لمن يملك الأرزاق من يطوي السنين، إن علمت بأن رزقي عند رب العالمين، كيف إن فرغت جيوبي